الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الحضور الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا يزال حديثنا موصولا بسابقه من شرح هذا النظم المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قطرة العيوب للعلامة محمد مولود بن أحمد فال يعقوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو كتاب في علم التزكية، هذا العلم الشريف العظيم الذي تمس الحاجة إليه، إذ يجب على كل مسلم أن يأخذ بحظه منه. علم به تصفية البواطن من كدرات النفس في مواطن، به وصول العبد للإخلاص روح العبادة بالاختصاص، وهو واجب على المكلف حصوله يكون بالمعرف. فعلم التزكية من أعظم العلوم وأجلها التي يجب على كل مسلم أن يكون له حظ منها، أن يكون له حظ من هذا العلم الشريف، ويكفيه فضلا وشرفا كما ذكرنا في الدروس السابقة أن موضوعه إصلاح النفس البشرية وتزكيتها والارتقاء بها في مدارج الكمال. شرف هذا العلم لأنه يتعلق بتزكية النفس وتطهير الباطن وتصفية الفؤاد، وإن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت الآيات والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منوهة بعظيم هذا الأمر، بعظيم شأن هذا الأمر، قضية تزكية القلوب وطهارتها ونقائها، وأن المدار أن مدار الفلاح يوم القيامة على سلامة هذه القلوب. قال سبحانه وتعالى على لسان خليل الله إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفعك شيء يوم القيامة إلا إذا كان قلبك سليما طاهرا نقيا. وذكرنا بأن أطول قسم في القرآن الكريم جاء على قضية تزكية النفس وتطهيرها، أطول قسم. الله تعالى أقسم أقساما كثيرة، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويقسم بما شاء من مخلوقاته. ومن مظاهر القسم في القرآن تكرره، أحيانا الله تعالى يقسم بأشياء متعاقبة، يقسم بأشياء كثيرة متعاقبة. أطول قسم جاء في هذه المسألة، مسألة تزكية النفس، مسألة تطهير القلب، مسألة الارتقاء بهذه الروح، وذلك في سورة الشمس. أقسم الله تعالى 11 قسما، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ما جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والله تعالى إذا أقسم دل ذلك على أمرين عظيمين مهمين كما ذكرناه مرارا. متى ما رأيت قسما في القرآن دل ذلك على أمرين مهمين جليلين عظيمين، عظمة القسم وجوابه، عظمة الشيء المقسم به وعظمة الشيء المقسم عليه. هذه المعاني ذكرناها مرارا نعيدها لأنني أرى وجوها جديدة بارك الله فيها وفي الجميع. الله تعالى إذا أقسم دل ذلك على عظمة القسم وعظمة جوابه. لماذا؟ العظيم لا يقسم إلا بأمر عظيم. الله تعالى من أسماء الحسنى العظيم، كما نقرأ دائما في سورة في آية الكرسي وهو العلي العظيم. فالله تعالى له من العظمة تمامها وكمالها، وهو أعظم من كل عظيم. ما معنى العظيم؟ ما معنى اسم الله العظيم؟ العظيم هو الذي يتضاءل كل شيء أمام عظمته، كل شيء هين أمامه، كل شيء يتضاءل أمام عظمة الله تبارك وتعالى وجلالته. هذا العظيم تراه يقسم بشيء حقير، وهل يقسم من أجل مسألة هينة؟ هذا رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق الخلق من تراب، خالق الخلق سبحانه وتعالى، كل شيء بيده، له الملك وله الأمر. فالله تعالى حين يقسم ما المراد؟ شيء الآن مسألة مهمة وعظيمة، ويريد أن يلفت أنظارنا إليها وأن يقفنا عليها. الله يريد منا أن نتنبه، أمر كبير، قضية تزكية النفس، النجاة بهذا، بتزكية النفس وتطهيرها. فالله تعالى أقسم هذه الأقسام ثم بين جواب القسم، قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من زكى نفسه، من طهر قلبه، من ارتقى بروحه، من جاهد نفسه بإصلاحها وتطهيرها وتنقيتها فقد أفلح وأنجح ووفق، ومن دساها بأن أخفاها وتركها وضيعها فقد خاب وخسر. هذا من الآيات التي تشير إلى أهمية هذا الباب من العلم، الاعتناء بتزكية النفس وتطهيرها. كذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما حديث نعمان بن بشير قبل قليل الصحيح، إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالمدار إذن على سلامة القلوب وعلى طهارتها. فإذا كان القلب طاهرا نقيا أثمر ثماره المباركة واليانعة على الجوارح. وإذا فسد القلب وطمست بصيرته وكان قلبا مريضا كانت الأعمال تبعا له، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس كما عند ابن ماجة وغيره من حديث عبد الله بن بسر، من خير الناس؟ أفضل الناس من؟ عن خير الناس قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، هذا خير الناس بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضلنا من طهر قلبه وفؤاده، من كان نقي الباطن، تقي نقي طاهر لا إثم فيه ولا بغي لا عدوان على أحد ولا غل ولا حسد، ليس في قلبه غل، ليس في قلبه حسد. وهذا العلم الذي نتدارسه ونتفيأ ظلاله ونجلس تحت دوحته هو علم التزكية، يتكلم في هذه المعاني. كنت نقول مرة لبعض الطلبة لما كان يدرس علي هذا النظم ونحن نتكلم في بعض دقائقه، قلت له لو لم يكن من بركات هذه المجالس إلا حديثنا في مثل هذه المعاني لكفى. نحن نتكلم عن كيفية تطهير النفس، عن أمراض النفوس وأسبابها وكيفية الشفاء منها، لو لم يكن من بركات دراسة هذا العلم إلا أننا نقف على هذه المعاني لكفى، حتى وإن لم نعمل بها. المهم أننا قد عرفناها وعرفنا طريقة العلماء والصالحين في تناول هذه المسائل، فهو علم شريف. كنت قد قدمت بمقدمة في رمضان تتعلق بعلم التزكية. يا من تقاعد عن مكارم خلقه، ليس التفاخر بالعلوم الظاهرة، من لم يهذب علمه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الآخرة. ما فائدة العلم والعمل إذا لم يبنى على أساس من الصدق مع الله، إذا لم يبنى على أساس الإخلاص لله تبارك وتعالى. فنحن نبحث في فنحن نتدارس شيئا عظيما وعلما جليلا شريفا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور قلوبنا وبصائرنا بهذا العلم الشريف. كنا قد وقفنا فيما أحسب في آخر مرة مع آفة المداهنة، تقدمت معنا آفات، ولمن لم يحضر معنا شرح هذا الكتاب من قبل، هذا النظم نظم المختصر بين فيه ناظمه رحمه الله تعالى كثيرا من مسائل التزكية، بدأ بأمراض القلوب ثم ثنى بالمقامات من باب تقديم التخلية على التحلية. لابد أول التخلية تسبق التحلية. ما معنى التخلية؟ يعني تخلية النفس من الرذائل ثم تحليتها بالفضائل. احنا عرفنا هذا العلم، لو راجعنا كل ما مضى كان ذلك في ساعات طويلة. قلنا من أحسن تعريف لهذا العلم الخروج من كل خلق دني والدخول في كل خلق سني. المقصود أن يخرج الإنسان من الرذائل إلى الفضائل. الرذائل كيف يخرج منها؟ بأن يخلي نفسه منها، بأن يطهر قلبه. فهو بدأ يذكر بعض أمراض القلوب، أمراض القلوب كثيرة، فيذكر أمراض القلوب وأحيانا يذكر أسبابها وكيفية معالجتها والشفاء منها. مثلا أخذنا الحسد، أخذنا الحسد مثلا لمن حضر معنا الحسد عرف لنا الحسد ثم أسباب الحسد كيف يحسد الإنسان، ثم رأينا كيف ذكر لنا تلك الوصفة الناجعة المباركة كيفية الشفاء من الحسد، ذكر لك وسائل وقلنا من جملتها ومن أعجبها من حيث العمل الدعاء للمحسود. إذا كنت مبتلا بالحسد فادعو لمن تحسده بظهر الغيب، تتحسده في بظهر الغيب ادعو له بالخير والزيادة والبركة وأثني عليه، تثني عليه فلان تحسده، فإذا ذكر تقول فلان والله من خيرة خلق الله، أنت قلبك يحترق عليه، قل من خيرة يا عباد الله من أحسن من رأيت أخ كريم وتثني عليه. فأنت الآن تخالف هوى نفسك، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن مخالفة الهوى الثناء على من ترغب النفس في ذمه، الشيطان ونفسك يزينان لك ذمه فأنت تمدحه وتثني عليه، الشيطان يزين لك بغضه فأنت تحاول أن تحبه في الله، يزين لك تنفير الناس عنه فأنت تذكره بالخير وتدعو الله تبارك وتعالى، وذكرنا جملة من الأشياء. فهذه هي طريقته. وها أنا أتيك بالأثاف من حدها والأصل والأشافي، وقال في مقدمة الكتاب شرحنا، وأنا أتيك بالأثاف جمع أثية قل ثالثة الأثاف وهي الأحجار التي وضع عليها القدر، ثالثة الأثاف القدر له ثلاثة أثاف ولا يستقيم القدر على أثفيتين ثلاثة. قال وأنا أتيك بالأثاف من حدها أي تعريفها والأصل أي سببها، من أين يأتي هذا؟ والأشافي جمع أشفية، وقلنا لم يلتزم هذا في جميع الأمراض، أحيانا المرض يكون ظاهر فلا يعرفه، ما يذكر لك تعريف لا يعرفه، وأحيانا لا يذكر لك سببه. هكذا توقفنا في آخر درس مع المداهنة، مع المداهنة حين قال وباذل الدين لإصلاح الدنا مداهن في بيعه قد غبنا، من يبذل دينه لإصلاح دنياه. هذه هي المداهنة، هذه هي المداهنة، وعرفناها وذكرنا الخلاف كلام العلماء عن المداهنة، أصلها من الادهان، والادهان اللين، والادهان اللين والمصانعة، هذا أصل المداهنة، من الادهان بمعنى اللين والمصانعة والمجاملة والممايلة. قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني المشركين ودوا لو تدهنوا، ما معنى تدهن؟ ذكرنا هذا فيما مضى، فيدهنون. الإمام القرطبي رحمة الله عليه ذكر نحو من يعني 12 قولا في تفسير قوله تعالى ودوا لو تدهنوا. قيل لودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا لو تكفر فيكفرون. وقيل ودوا لو تتنازل فيتنازلون. قيل ودوا مثلا، وذكروا ما يقارب 12 قولا. قرطبي قال كلها صحيحة، أرجع تفسير القرطبي، قال كلها صحيحة لغة ومعنى. علاش؟ لأن كل المعاني تدور حول المصانعة، حول المجاملة. يعني ود، قال تعالى ود لو تدهنوا فيدهنون، ود منك المشركون لو تتنازل عن بعض دينك فيتنازلون لك عن شيء من دينه. تعرفون أن المشركين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة خاسرة عجيبة، صفقة ما أعجبها مثلا، قالوا تعبدوا إلهنا سنة ونعبد إلهك، عجيب هذا، وكان الأمر فيه لعب يعني، وكان قال ودوا لو تدهنوا فيه. لكن معنى الادهان مداره على المجاملة، على المجاهدة، أن يتنازل الإنسان عن دينه من أجل إرضاء الناس، من أجل إرضاء الخلق، من أجل أن يسلم له ماله ودمه وعرضه، من أجل أن تسلم له دنيا. ولكن لخصه الناظم رحمه الله بكلمة وجيزة، وفي لخصه رحمة الله عليه في بلاغة ووجازة بقوله: وباذل الدين لإصلاح الدنيا. هذه هي المداهنة، المداهنة المذمومة شرعا، أن تبذل دينك لتسلم دنياك، ليسلم مالك، ليسلم عرضك. وهذا كثيرا ما يقع، هذا كثيرا ما يقع، أن يداهن الإنسان كمداهنة أهل الظلم والعدوان، مداهنة أهل الفسق والفجور، أهل الظلم والجور، تداهنهم، تثني عليهم كذا من باب تداهنهم مسايرة لهم، هذا لا يجوز وهذا محرم. فتبذل دينك، تسكت عن الباطل الذي هم عليه وتظهر موافقتهم، هكذا، هذا من المحرم. ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. قلنا ليست المداراة من المداهنة، كاين المداراة العكس. المداراة أن يبذل الإنسان دنياه من أجل دنياه وآخرته، يعني يقدم بعضا من التنازلات، لكن ليس فيها تنازل عن الدين، تنازل عن بعض حقه، يتنازل عن بعض حقه، يبذل شيئا من دنياه من باب من أجل تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة ومضرة، هذا لا حرج، بل هذا عين العقل. ولا يعيش الإنسان في هذه الحياة التي فيها ما فيها من الكبد إلا بشيء من التنازل، تارة يأخذ بحقه وتارة يتنازل، وهكذا. هذه مداراة، هذه من المداراة، أصلها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وارضها، وذكرنا في الصحيحين لما استأذن أحد من الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له، وإذنوا له بئس أخو العشيرة، ذمه النبي عليه الصلاة والسلام. فحين دخل قالت عائشة: ألان له الكلام، يعني كلمه كلاما عادي. فلما خرج قالت: يا رسول الله، حين استأذن قلت ما قلت، فلما دخل ألنت له الكلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس عند الله يوم القيامة من اتقاه، من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. رجل فاحش متفحش معتدي، فيتقى لفحشه ولشره. فهذا شيء من التنازل، أن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه جامله، لكن لم يقل باطلا ولم يسكت عن حق عليه الصلاة والسلام، لكن حسن معاملة دفعا لشره. هذا ليس من المداهنة، وإنما هو من المداراة. دارهم ما دمت في دارهم، ولكن هذا من غير تنازل عن حق أو عن الدين، لا، تنازل عن دنيا تؤثره بها أو تتنازل عن حقك، هذا لا شيء فيه. وصح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: إنا لنكشر، في بعض الروايات لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، من باب دفع المفاسد وجلب المصالح، خاصة بعض أهل الجور والظلم والاستبداد والفساد لا حيلة معه إلا المداراة بدفع شر. هذه رخصة شرعية، والمداراة ليست محصورة في هذا. المداراة ألوان، حتى مداراة الشيخ لتلاميذه، أحيانا الشيخ يكون في تلاميذه من فيه غباء أو كذا، فكأنه يصانعه حتى يفهمه، حتى يعلمه، حتى يرتقي به. كذلك مداراة الإنسان عند نصحه رجل فاسق فاجر عاصي، تريد أن تنصحه، لو أغلطت له في القول ستنفره، فأنت تكلمه بلين وبرفق، وقد تمدحه، قد تمدحه، قد تمدحه، لكن هذا من باب أن تأخذ بيده إلى الله سبحانه وتعالى. هذه من المدارات المحمودة، هذا ليس شيئا مذموما، وهذا له أمثلة كثيرة. إنسان ظالم مستبد، لكنك قريب منه وتعلم أنه يستمع إليك ويأخذ بنصحك، فأنت لابد أن تداريه. ليس من المعقول أن تقول قد فعلت كذا وكذا، لا، هذا سينفره. حتى لو قلت له قد فعلت كذا وكذا وأنت ظالم، فأنت محق، لست مبطلا، لكن المصلحة الشرعية تقتضي غير هذا، تقتضي الرفق به، تقتضي مداراته ولو بمدحه أحيانا قصد ترغيبه في الحق والأخذ بيده إليه. ففرق بين المدارات والمداهنة، تقول لي ما الفرق بينهما؟ بسهولة، المداهنة بذل الدين من أجل الدنيا، والمدارات عكسه، مدارات بذل الدنيا من أجل الدنيا أو الدين. واضح هذا؟ المدارات بذل الدنيا، والمداهنة بذل الدين. يعني المدارات تنازل عن دنيا، المداهنة تنازل عن الدين. التنازل عن الدين محرم، بذل الدين محرم، بذل الدنيا مباح بحسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية. قد يكون بذل الدنيا من أجل الآخرة، وهذا أفضل وأعظم وأجل، وقد يكون من أجل الدنيا، تبذل الدنيا من أجل الدنيا من باب المصلحة الدنيوية، وهذا لا شيء فيه، وأمثلة هذا كثير. قال وباذل الدين لإصلاح الدنا مداهن في بيعه قد غبن، مغبون مسكين هذا، من يضحي بدينه من أجل دنياه، ليسلم له ماله، ليسلم له عرضه، ليسلم له نفسه، لتسلم له مصلحته المنحطة الخسيسة. قال وأصلها، أصل المداهنة، وأصلها الطمع والرياء، دواؤه عندي لها دواء، أصل المداهنة. ولكن المداهنة ما سببه؟ علاش الإنسان أحيانا يقدم تنازلات في الدين؟ لماذا يتنازل عن دينه؟ يتنازل عن الحق؟ لماذا يقول الباطل؟ لماذا يجامل أهل الفساد وأهل الظلم ولا ينطق بكلمة الحق؟ قال لك وأصلها الطمع. قال لك السبب الذي يحمل على المداهنة عادة هو الطمع. هو لو كان يائسا من هذا الإنسان، لو كان لا ينتظر شيئا من هذا، هل سيجامله؟ هو لا يجامله إلا تشوفا لنفعه، لعله ينال شيئا منه. وأصلها أي سببها، أصلها الطمع. فالمداهنة من أسباب المداهنة الطمع، وسيأتينا الحديث عن الطمع. ناظم رحمه الله سيعقد فصلا كاملا عن الطمع وأسباب الطمع وكيفية الشفاء من الطمع. والطمع هو التشوف لنفع الخلق، وسببه عدم التعلق بالحق سبحانه وتعالى. سنطمع، من هو الطمع؟ هو الذي يتشوف لنفع الناس، يستنى من هذا أن يعطيه ومن هذا أن يعينه، ينتظر من فلان يعينه ومن فلان يعطي، نفسه معلقة بالخلق، يروم منهم شيئا من العطاء، شيئا من الجدى، شيئا من الدنيا. قال وأصلها الطمع، إذ لو لم يكن طامعا فلا حاجة إلى مجاملته. وذلك ترى الإنسان يجامل غيره ما دامت المصلحة معه، فإذا انقضت المصلحة باشره بالعيب. عجيب هذا في الناس، وهذا كثير في الناس، كثير في الناس، يداهن تجده مؤدب ويراعيه ويجامله ما دام هناك مصالح طبعا. فإذا علم أنه لن يأتي منه شيء أظهر له ما في نفسه. فأصل المداهنة الطمع، وأصلها الطمع والرياء، دواؤه عندي لها دواء. حاب يقول لك مسألة مهمة، ما سأذكره لك في باب الرياء من الدواء يصلح دواء للمداهنة. سيأتينا في باب الرياء كيف يعالج الرياء، سنذكر ما هو الرياء بعد قليل، ثم يذكر لنا في الأخير كيف نعالج هذا الرياء. فيذكر من دوائه العلمي، تتذكر أن الأمر كله بيد الله، وأن النفع كله من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الخلق لا يملك لك من الله شيئا، لا يملك لك ضرا ولا نفعا. تعلم أن هذا الخلق جميعا لو اجتمعوا على ينفعك لم يستطيعوا نفعك إلا إذا شاء الله. فهذا يقوي قلبك، ليقطع الطمع فيه. شفت؟ فما يذكر كدواء في باب الرياء هو دواء أيضا لداء الطمع والمداهنة. لداء الطمع والمداهنة. والرياء دواؤه عندي لها المداهنة دواء. هذا ما يتعلق بالمداهنة. ثم قال رحمه الله تعالى: وشمر أخذت في دواء عاقد ألوية ذي الأدواء، أعني الرياء أحد البوائق، إيقاع قربة لغير الخالق. هذا شروع منه في آفة من أعظم الآفات وأخطرها، وفي داء من أشد الأدواء وهو داء الرياء. قال لك هنا: وشمر عن ساعد الجد والاجتهاد لكي تفهم معنى الرياء وسببه وكيفية الشفاء منه. وشمر أخذت في دواء عاقد ألوية ذي الأدواء، جعل الرياء عاقد ألوية الأدواء كلها. على أجل أن الرياء، الرياء في الجملة كما سيأتي فيه معنى التعلق بالخلق والانقطاع عن الحق، وهذا أصل كل آفة، أصل كل مرض من أمراض القلوب، الانقطاع عن الخلق عن الحق سبحانه وتعالى والتعلق بالخلق. ولذلك قال لك: وشمر أخذت في دواء عاقد ألوية ذي الأدواء، هذه الأدواء أمراض، عن الرياء أحد البوائق، جمع بائقة، البائقة هي الداهية المهلكة، ومنه السبع الموبقات أي المهلكات، موبقة وبائقة، السبع الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشهير في الصحيح حديث أبي هريرة. فاجتنبوا السبع الموبقات، وذكر الشرك بالله إلى آخر الحديث. فالبوائق جمع بائقة، والبائقة الداهية، وأوبقه إذا أهلكه، فهذه الموبقات تهلك صاحبه. قال: عن الرياء أحد البوائق، عن الرياء أحد البوائق، ثم ذكر لنا تعريفه: إيقاع قربة لغير الخالق. نعم، إيقاع قربة لنفع تشكر، إيقاع قربة لغير الخالق، لغير الخالق سبحانه وتعالى. فنقف بعض من الوقفات وإن كان الوقت قد ضاق مع آفة الرياء. الرياء أصله في اللغة العربية من الرؤية، من الرؤية، ففيه ملاحظة رؤية الخلق لهذا الإنسان. المرائي يعتبر نظر الخلق إليه، ذلك سمي الرياء رياء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الحديث الشهير: من سمع الله به، ومن رأى الله به. فالرياء من أصله من الرؤية، أصله من الرؤية. طيب، ما تعرفه؟ ما هو الرياء؟ ما هو الرياء المذموم والمحرم شرعا؟ العلماء ذكروا تعاريف كثيرة للرياء، وقد اختلفوا في بيان معنى هذا الرياء. ما معنى الرياء؟ ما معنى أن تكون مرائيا؟ فنجد من أهل العلم من ضيق، ونجد منهم من وسع. مثلا أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه، صاحب الإحياء، تعريفه للرياء فيه شيء من التشديد، ويقول بأن الرياء طلب نفع الدنيا بعمل الآخرة. فإذا كنت تريد الدنيا بشيء من عمل الآخرة فقد رأيت، وإذا كان هذا هو الرياء فلن يسلم من الرياء أحد. طلب الدنيا بعمل الآخرة، هذا هو الرياء، هذا تعريف فيه نظر. ونجد الإمام القرافي رحمة الله عليه عرف الرياء بأنه إيقاع القربة لغير الحق سبحانه وتعالى، أن تفعل العبادة لا تقصد بها وجه الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأقرب، وهو الذي اختاره الناظم رحمه الله. عن الرياء أحد البوائق، إيقاع قربة لغير الخالق، هذا هو الرياء، أن تفعل شيئا مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، صلاة، صيام، صدقة، حج، إنفاق، بذل، علم إلى آخره، تفعل شيء من العبادات لكن لا تريد بها وجه الله تبارك وتعالى، تريد بها وجه الناس، تريد مقاصد كثيرة سيأتي ذكرها بعد قليل. فهذا تعريف حسن للرياء، وهو هذا أصل الرياء كما ذكر علامة مياره وغيره. قال لك هذا الرياء حقيقته هو طلب المنزلة في قلوب الناس، ليس لماذا يرائي، لأنه يريد منزلة في قلوب الخلق. قال طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير، تظهر دائما الحسن حتى يروك دائما على أكمل صورة، على أكمل هيئة وصورة. قال هو طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير، وهو محرم يوجب المقت عند الله عز وجل. المرائي ممقوت عند الله تبارك وتعالى، ولذلك هو الرياء محرم ومن كبائر الذنوب، بل هو من الشرك الخفي كما ذكر الحبيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد خوفنا النبي عليه الصلاة والسلام من الرياء، وبين أنه أخوف ما يخافه على هذه الأمة، سبحان الله، كما في المسند وغيره قال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قالوا ما الشرك الخفي؟ قال الرياء، هذا أخوف ما يخافه. علاش؟ لأنه خفي كدبيب النمل، قد يكون الإنسان مرائيا وهو لا يشعر أنه مرائي، وتلك والله مصيبة عظيمة أن يعيش الإنسان حياته وهو يظن أنه مخلص في عباده وهو مرائي، هذه مصيبة. وقد ذكرنا بعض الأمثلة فيما مضى، ذكرنا بعض من الأمثلة، ذكرت لكم هذا المثال، ذكرت لكم هذا المثال. أحد الصالحين كان دائما من المواظبين على الصلاة في المسجد في الصفوف الأولى، دائما يصلي في الصف الأول، لا تفوته تكبيرة الإحرام في الصف الأول خلف الإمام. ذات مرة تأخر لعذر ومعذور، تأخر لسبب الأسباب، لمرض أو كذا، فتأخر فصلى في الصفوف المتأخرة وفاته شيء من الصلاة، فاته شيء من الصلاة. فلما سلم الإمام قام يقضي، فكان يتصبب عرقا حياء من الناس، طبعا يستحي كيف سينظرون إليه. ثم تدارك قال أنا منذ 20 سنة على هذا الحال، وما أدري، قد أكون أراعي الناس، من الذي سيقولونه عني؟ سيرونني صليت في الصفوف الأخيرة. فأصابه هذا الحرج الشديد، فخاف على نفسه من هذا. لا نقول إنه كان مرائيا ولا نجزم بذلك، لكن لأنه ستأتينا بعض من التفاصيل والدقائق في هذا الباب، لأن من الرياء ما لا يمكن دفعه، أحيانا أشياء تقع في النفس لا يمكن دفعه، لكن هذه من الأمور الخفية فلا بد الإنسان أن يتنبه لها، وسنشرحها ونبسطها بإذن الله تبارك وتعالى من خلال هذا النظر. فقال عن الرياء أحد البوائق إيقاع قربة لغير الخالق، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه، ثم ما بعد، ذكرت لكم مثالا قبل قليل عما قد يقع فيه الإنسان وهو لا يشعر من الرياء. لماذا يتحرج ذلك المصلي الذي كان يواظب على الصفوف الأولى، فلما تأخر في يوم من الأيام أصابه الحرج؟ لماذا يتحرج؟ هو يعبد الله تبارك وجاء لوجه الله، جاء لعبادة لا تبارك وتعالى، ما دام مخلصا لا يضر، تقدم أم تأخر، حتى إذا تأخر فتأخره لعذر. لماذا يتحرج من الناس؟ لأن لنظر الناس عنده اعتبارا، هو يعتبر نظر الناس إليه وهو لا يدري أنه كان يعتبر نظر الناس إليه. لو لم يكن معتبرا لا يبالي، جاء الأول، ما دام صادقا مع الله سبحانه وتعالى لا يعنيه نظر الناس إليه، هذا لا يهمه، يهمه أن يقصد وجه الله تبارك وتعالى، هذا هو الإخلاص. وما ذكرنا هذا من دقيق الرياء، وسيأتينا حكمه، هل يؤاخذ الإنسان به أم لا، وأخذ الإنسان به. هذا أمر دقيق أيضا من الصور التي يمكنك أن تزن نفسك فيها في الرياء، حين تصلي في بيتك وحين تصلي في المسجد. مثلا حين تأتي للمسجد تصلي تحية المسجد أو سنة الفجر، ففي الغالب تكون صلاتك على قدر من الاعتدال أو الطول في الصلاة، لكن ربما في بيتك تخفف، قد تخفف أحيانا، قد يخفف الإنسان وهو وحده يخفف، ويستحي أن يخفف إذا كان في المسجد أمام الناس. وأنا لا أتهم أحدا، كل يتكلم عن نفسه، قد يخفف وحده، قد يخفف لا أحد ينظر إليه، لكن هو في المسجد هذا كله من دقيق الرياء، هذا من دقيق الرياء. هذا الكتاب، هذا العلم الشريف حين ندرسه ونتعلمه نقف على هذه اللطائف، على هذه الدقائق، حتى تتطهر قلوبنا. ونسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا جميعا، أن يطهر قلوبنا وأن يسلمنا من الرياء كله، دقيقه، خفيه، وجليه. سيأتينا، وذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وكثير إلا لا تعلم. كم من شيء تفعل وأنت لا تعلم، لا تبالي، أنت في غفلة، أنت في غفلة من هذا. ولذلك دائما كنت كلمت إخواني قبل يوم يومين، كنا نتكلم على قضية التفكر. يجب على كل مسلم أن يكون له حظ من التفكر والتدبر، من العزلة بينه وبين نفسه، يجلس يفكر: ماذا أردت بهذا العمل؟ هل أردت به وجه الله سبحانه وتعالى؟ هل كنت صادقا فيه؟ يقف مع نفسه: ما الذي أريده؟ ما الذي أفعله أنا في هذه الحياة؟ هذا الشيء الذي أفعله وأواظب عليه، هل أنا صادق مع الله في أدائه؟ وهكذا لابد. وإذا يسر الله تعالى وشرحنا كتاب الحكم، نطوف في هذه المعاني الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله، كان يقول رحمه الله ما مضمنه ومعناه: لا بد لكل مسلم من عزلة يدخل بها ميدان فكرة، يفكر، تتفكر، تتدبر، تتأمل. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. زيد، هؤلاء أولو الألباب، أولو الألباب، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر عبادة عظيمة، خاصة تفكر في هذه النفس: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تفكر وتدبر، محاسبة النفس، محاسبة النفس ومراقبتها، ورقبة أفعالها، ولو مرة في اليوم مرة تجلس تتفكر من حين لآخر. اجعل لنفسك وردا من التفكر ومن مراقبة ومحاسبة نفسك. أرجع إلى كلام الناظم رحمه الله في تعريف الرياء، قال: إيقاع قربة لغير الخالق. هذا هو التعريف الذي نختاره، أن يقصد الإنسان بعبادته غير وجه الله تبارك وتعالى، لغير، أن يوقع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فالرياء داء خطير، وهو ذنب عظيم يوجب المقت عند الله تبارك وتعالى، قد حذرنا الله عز وجل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرياء. ذم الله الرياء في آيات كثيرة في كتابه، ذم الله سبحانه وتعالى الرياء في آيات كثيرة. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، فذكر من أوصافه الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. هذا من موجبات سخط الله وعقابه وعذابه، ويل، ويل، عذاب شديد، قيل واد في جهنم، الصحيح الأول عذاب. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، يراؤون الخلق ويمنعون المعون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. وذكره، ذكر الله سبحانه وتعالى الرياء من أوصاف الكافرين، من أوصاف الكفار الكافرين بالله العزيز الغفار سبحانه وتعالى، كما في آية البقرة، كما في آية البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس لا يريد وجه الله، ينفقها مراءة. وكم من كافر يفعل هذا، بل أكثر إحسان الكافرين رياء. تأملتم في هذا؟ الجمعيات الخيرية وغيرها أكثرها، ما نقولش أكثر، كثير منها، كثير من الإحسان، إحسان إذا كان من كافر كثيرا ما لا أقول دائما، أحيانا قد يكون مخلص هكذا، لكن أحيانا إخلاصه لا يكون لله، قد يكون إخلاصه لنفسه لكي يشعر بالسعادة أن يحسن إلى الناس، لكن كثير من الإحسان يكون رياء. وذلك رأيتم أحيانا إحسان المشاهير والفنانين يظهر هذا وفعلت كذا وفتحت هذه ترين هذا، هذا بينك وبين الله تعالى، ويتصور ما أنه محسن يأخذ صورة. نحن لا نتهم من يفعل هذا طبعا طبعا، لا يمكن. شوف هذه الأشياء نتعلمها لمعالجة أنفسنا لا للحكم على الناس، هذه قاعدة ذكرناها فيما مضى حين نتكلم عن بعض الدقائق في أمراض القلوب. لا نقصد واحدا بعينه هذا أولا، وثانيا لا نقصد ولا نبيح لأنفسنا الحكم على الناس، المقصود هو تأديب أنفسنا. شو واحد يشوف هذا التصور مع يتيم يقول هذا شوف مرائي، لا أبدا، قد يكون من الصادقين المخلصين، هذا ليس شأننا. لكن أنا أتكلم عن الإنسان قد ينفق ولا يريد وجه الله، كالذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان حجر عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلا، أي أملس، لا يقدرون على شيء، أي أجرد ليس عليه شيء، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا مثل المرائي، قد ضرب الله تبارك وتعالى له مثلا عجيبا في هذه الآية، كيف أن الرياء يذهب بأجر العمل. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، وكأن الوابل هو الرياء، فتركه صلدا. ذلك الرياء يذهب بالحسنات ويمحقها. ذلك الكفار يوم القيامة هم لهم أعمال بلا شك، المشركون كانوا يكرمون الضيف ويحسنون الجوار ويحسنون إلى الناس، معروف أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، كانت لهم أعمال المشركون، كانت لهم أعمال، لكن لا تنفعهم لأنها لم تبنى على أساس صحيح من الإخلاص والتوحيد، لم يوحدوا الله تبارك وتعالى، لا ينفعهم شيء من هذا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كما قال تعالى في الآية الأخرى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. هكذا المرائي، خاصة إذا كان لا يشعر ويظن نفسه على شيء، ثم يأتي يوم القيامة فلا يجد شيئا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل تعالى يرزقنا الإخلاص. الرياء من أوصاف المنافقين كما ذكر الله رب العالمين عن المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، تخادع من؟ تخادع رب العالمين، يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يراؤون الناس، همهم رؤية الناس، همهم حكم الناس عليهم، فجعلوا الله أهون الناظرين إليهم سبحانه وتعالى. والآيات التي وردت في الرياء كثيرة، وكذلك الآيات التي تأمر بالإخلاص وهو عكس الرياء تماما، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا الباب كثيرة، وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحذر من الرياء وتخوف منه. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه، الله يقول، هذا حديث قدسي شريف، قال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، الله لا يقبل الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، ولا يكون إلا ما كان خالصا صوابا، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون من الشريعة، لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع. لكن حتى لو تقرب الإنسان بما شرعه الله إذا لم يكن مخلصا لن يقبل الله هذا العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فقط، لا، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. من الأحاديث الواردة والمخوفة من هذا الداء العياء ما رواه أيضا مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأول من تسعر بهم النار يوم القيامة الثلاثة. أبو هريرة كان إذا روى هذا الحديث يسقط مغشيا عليه خوفا وفرق، أنه عالم راوية راوية الإسلام رضي الله عنه فيخاف. ثلاثة سعر بهم النار يوم يدخلون النار نسأل الله العافية. ذكر النبي قال فيؤتى برجل استشهد قتل في الجهاد فيعرفه الله نعمه فيعرفه أنعمت عليك قل نعم قل فما عملت فيها قال يا رب جهدت في سبيلك وقاتلت في سبيلك حتى استشهد. شفت قال تعالى فيقول الله له كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء وقد قيل. شوف وقد قيل وهذا من عدل الله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تريد الدنيا يعطيك الدنيا كنت تريد أن يقال شجاع قالوا شجاع حصل لك مقصودك لكنك قاتلت ليقال جريء ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار هذا قتل ثم يؤتى بقارئ أو عالم فيعرفه الله نعمه فيعرفها يقول فما عملت فيها يقول يا رب تعلمت فيك العلم علمته قرأت القرآن وقرأت كل كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ وقد قيل وقد قيل هذا قيل عنك ذلك ثم يؤمر فيسحب على وجهه ويلقى في النار نعوذ بالله. أبو هريرة كان يخاف حين يروي هذا يخاف على نفسه من الرياء وألا يكون صادقا مع الله تبارك وتعالى فيما تبوأه من العلم والمكانة. يؤتى برجل جواد كريم فيعرفه الله بنعمه نعمه فيعرفها قل فما عملت فيها يقول وتصدقت في أنفقت المال يقول كذبت لكنك تصدقت ليقال جواد وقد قيل قال الناس عنك جواد فلان كريم ثم يسحب على وجهه ويلقى في النار. هذا حديث مخيف يعلمنا شؤم الرياء ومصيبته ومحقه للحسنات فلا ينفع لا ينفعك عملك إذا لم تكن مخلصا لله تبارك وتعالى فيه. ضاق علينا الوقت كالعادة للحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام الوقت انتهى مش عارف ثلاثة آية. فالشاهد إخواني أحاديث في هذا الباب كثيرة أيضا من الأحاديث حديث اللي ذكرناه قبل قليل من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به يعني من سمع يفعل أعمال يسمعها الناس سمع الله به ومن رأى رأى الله به ما معنى يعني فضحه الله بأن كافأه بنقيض قصده هو يريد أن يحمده الناس أن يثني عليه الناس فالله سبحانه وتعالى يجازيه بنقيض قصده بأن يفضحه إما في الدنيا وإما وفي الآخرة سيفتح لكن قد يفضحه الله تبارك وتعالى وهذا وعيد شديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحاديث الواردة في هذا الباب المخوفة من الرياء الحديث الشهير في سنن أبي داود وحديث أبي هريرة أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله علم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي ريحة لا يجد ريحة فيكون من أبعد الناس عنه. إذا تعلم شيء مما يتعلم لوجه الله عز وجل لكن يتعلمه رياء يتعلمه ليصيب به شيئا من حطام الدنيا الزائل. وروى كذلك البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بن عمر أتى إليه أناس يسألونه قالوا له إنا لندخل على الملوك والسلاطين فنقول عندهم كلاما فإذا خرجنا تكلمنا بغير ما كنا نقوله طبعا. قال ابن عمر كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا صادقين ظاهرا وباطنا لا يعرف النفاق إليهم سبيلا ولا الرياء إليهم طريقا يقولون كلمة الحق في الغيب والشهادة عند العظيم والحقير عند الأمير والغني والفقير قالوا له ندخل نتكلم فإذا قال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والآثار في هذا الباب كثيرة في الذي ذكرناه كفاية موعدنا إن شاء الله تعالى في درس الجمعة القادم مع هذا الكتاب، لازلنا في باب الرياء وما يتعلق به، والآتي أهم من الذي ذكرناه، لأن الآتي سيذكر لنا الناظم رحمه الله بعض من الأدوية والأشفية التي تعالج النفس البشرية بها من الرياء. كيف نتخلص من الرياء؟ هناك وصفة مباركة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نقف على ذلك في درس الجمعة القادم بإذن الله وحوله وقوته. أي دروس الفقه غدا، احنا عندنا درس في التزكية يوم الجمعة فقط، وعندنا درسان في الفقه ابتداء وقد نزيد، درسان في الفقه السبت والثلاثاء، نحن في آخر الأبواب الفقهية. غدا ربما عندنا نراجع باب الشفعة، فالفقه بالسبت والثلاثاء من المغرب العشاء، والتزكية يوم الجمعة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.